هو الهذلي البصري المعروف سمى غندر، حتى قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء، عوف الأعرابي حيان بن علاء قال حدثنا قطن بن قبيصة المخالب الهلالي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة هي زجر الطير كما قال عوف، العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال حسن رمة الشيطان إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني روى أبو داود والنسائي وابن حبان المسند، وهو قول إن العيافة والطرق والطيرة، ولم يروي تفسير عوف. عوف الزيئة وروي بعض التفسير في أيضا في الإمام أحمد دون بقية التفسير. عوف فسر العيافة بأنها زجر الطير، زجر الطير كانت العرب يزجرون الطير إذا أرادوا سفرا أو شيئا تجارة وغيرها، يزجر الطير، فإن ذهبت جهة اليمين تيام، وإن ذهبت جهة الشمال تشاءم، وهكذا. ولهم مع الطيور أحوال، الذي يأتي من الأمام يسمونها الناطح والنطيح، والذي من الخلف يسمى القاعد والقعيد، يسمون السوارح والبوارح. كان بعض العرب لهم عناية، لهم اهتمام بزجر الطير، ومن لم يعرف زجر الطير يأتي إليهم يزجرون له الطير. ولهذا قل الشاعر الجاهلي خبير بنو لهب فلا تكم الغيان مقالة لهبي إذا الطير مرتي، يعني عندهم خبرة بزجر الطير فلا تلغي مقالتها. فالعيافة زجر الطير والتشاؤم بها، ماذا عند الطير؟ طير ليس عندهم العرب شيء، تزجر يذهب جهة اليمين وجهة الشمال، ليس لهم العرب شيء. العيافة زجر الطير يعني والتشاؤم والتيمن يعني بزجرها وذهابها يمينا وشمالا، والطرق خطوا بالأرض، ويستدلون به على شيء من المغيبات. وقيل الطرق الضرب بالحصى، يضرب بالحصى على صفة مخصوصة ويستدل بها على دعوة على المغيب. من الجبت، الجبت أصل الفشل الذي لا خير فيه، ويطلق على السحر والساحر. والمعنى أن هذه الأمور مثل العيافة والطرق والطيرة تشاؤم بالطيور، تشاؤم بالطيور بأسمائها وبذهابها وبإيابها. ويدخل في هذا التشاؤم بالمرئيات والمسموعات حتى من غير الطيور، وبالبقاع وبالأشخاص، كل هذا داخل في الطيرة، شمب بالبقاع وبالأشخاص بالألفاظ بالأسماء، وأصل التشاؤم بالطيور. فالعيافة وهي زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، أو الطرق بالحصى، والطيرة كل هذا من الجبت، كل هذا من الجبت، يعني نوع من السحر، نوع من دعوة علم الغيب. وأصل السحر المادة السين والحاء والراء تدل على الخفاء، فالسحر عبارة عما خفي ولطف سببه. فهذه الأمور تشترك في السحر من جهة الخفاء لما فيها من دعوة علم الغيب، ولما فيها من الدعاوي الكاذبة، ولما فيها من التمويه على السامع بحيث لا يتبين له. ففيها نوع من الخفاء تشترك مع السحر، لأن السحر أصله الشيء الخفي. ولهذا فإن هذه الأمور تدخل في السحر من هذا الباب، فالعيافة والطرق والطيرة من الجبت. فالعيافة والطرق والطيرة والاقتباس من النجوم وغيرها، إن اعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهذا الشرك الأكبر، وصاحبها كافر مخلد في النار نعوذ بالله. وإن اعتقد أنها سبب فهذا الشرك الأصغر. العيافة أن العيافة أو الطير بذاتها مؤثرة هذا الشرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو الشرك الأصغر. ودخلت في السحر من جهة الخفاء، من جهة دعوة علم الغيب، من جهة الخفاء اشتراك، كما أن السحر فيه خفاء عبارة عما خفي ولطف سببه من العزائم والرقى والعقد، وكذلك أيضا العيافة والطرق والطيرة كلها فيها دعوة على الغيب عن طريق الخفاء.

وأنه معروف بفساد الحال وعدم الاستقامة على طاعة الله، ترك الصلاة والتلبس بالنجاسات، ترك الاغتسال والريحة المنتنة والبعد عن الناس، كل هذه من علامات بعض السحرة. قد يقرأ شيئا من القرآن، باب ذر الرماد في العيون، باب التخدير، إذا جئت أمامه رفع صوته وقرأ الفاتحة أو قرأ قل هو الله أحد حتى تأمن تطمئن إليه، ثم بعد ذلك يتكلم بالسحر. نعم أحسن عليك. يقول: وما حكم مسك القارئ بجبهة المرأة التي يقرأ عليها أثناء القراءة للعلاج من السحر؟ إذا كانت أجنبية لا يجوز لها، لا يجوز لها لمسها، أما إذا كانت محارم لا بأس، أما أجنبية لا يمسها، يقرأ بدون مس، ما في داعي المس، لا مس جبهتها ولا يدها ولا رأسها. نعم هذا غلط. ها؟ تخرج له شيء من الرأس؟ نعم. تخرج له بعض الشعر ولا يقرأ؟ لا تخرج، لا تخرج، هذا ليس منه، يفت عليها من دون. نعم. ها؟ ويش؟ ولا مراحة لا يمسها. نعم. من قال إن هذا للضرورة، كما أن الطبيب له أن يمس شيئا من المرأة للضرورة كذلك. لا يختلف، ما في داعي، يقرأ ما في حاجة لأنه يكشف شيء. نعم. من ينكر أن السحر يمرض ويقتل؟ أنكر المحسوس والواقع، أقول أنكر المحسوس والواقع، السحر الواقع يثبت هذا. نعم. والله الأقرب أن هذا أن يكون من الكهان، وقد يكون يعرف هذا إذا كان شيء يكون عنده معرفة يدرس جيولوجيا أو أشياء، قد يكون عنده معرفة لكن معرفته محدودة، تكون معرفته محدودة، فإذا كان من اختصاصه، لكن في الغالب أن هذا يكون كهان. نعم. بعض يأتي بحديد عفى الله عنك، إذا مالت قال احفظ هنا، وإذا لم تمل قال لا تحفظ. كيف تميل؟ معناه في شياطين يميلونها، هذا غالب أنه مشعب. نعم. الحديدة ما تبين بنفسها. نعم. إذا كانوا مشعوذين ما يجوز. نعم. ينظر يتعامل منهم هل يعني في حدود خبرتهم، خبرة الدراسة التي درسوها، أما إذا كان مشعوذين فلا يجوز. نعم.